يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حملت طفلي لفترة طويلة وبعد أن تركته رأيت على ثياب الطفل تسربا للنجاسة، ولأن ثوبي ملون لم أتأكد من النجاسة هل أصابته أم لا، فهل يجب علي تغيير الثوب؟ ما دام رأيت أثار النجاسة على ثياب الطفل وهي لا تظهر على ثوبك لسبب لونه فلا شك أن الأرجح أنه متنجس، فتجنبه أو اغسله، إما أن تلبس غيره وإما أن تغسله، تغسل الذي يغلب على ظنك أنه وصلت إليه النجاسة. نعم.